وله أيضا الزرع والثمرة الظاهرة أي المؤبرة، لأنه ملكه ويبقى إلى الحصاد والجداد، لأن ضرره لا يبقى ولا أجرة عليه. وعلم منه أن النماء المتصل كالشجر إذا كبر والطلع إذا لم يؤبر يدفع في الأخذ بالشفعة كالرد بالعيب، فإن دنا المشتري أو غرس في حال يعذر فيه الشريك بالتأخير بأن قاسم المشتري وكيل الشفيع أو رفع الأمر للحاكم فقاسمه أو قاسم الشفيع لإظهاره زيادة من الثمن ونحوه ثم غرس أو بنى فللشفيع تملكه بقيمته دفعا للضرر، فتقوم الأرض مغروسة أو مبنية ثم تقوم خالية منهما، فما بينهما فهو قيمة الغراس والبناء. طيب، فقد تقدم أن المشتري له الغلة الحاصلة قبل الأخذ، وله أيضا النماء المنفصل. ومفهوم قوله رحمه الله النماء المنفصل أن المتصل ليس له، والصواب في هذه المسألة أن المتصل والمنفصل لا فرق بينهما، فكلاهما يكون للمشتري، ولكن في النماء المنفصل الأمر ظاهر، وأما في النماء المتصل فإن الشخص يقوم قبل النماء وبعد النماء، وما كان بينهما فإنه يستحقه المشتري. وعلى هذا فالصواب أن النماء المتصل والمنفصل الحكم فيهما واحد. ثم قال رحمه الله: فإن بنى المشتري أو غرس في حال يعذر فيه الشريك بالتأخير بأن قاسم المشتري وكيل الشفيع أو رفع الأمر للحاكم فقاسمه أو رفع الأمر للحاكم فقاسمه أو قاسم الشفيع لإظهار زيادة في الثمن ونحوه ثم غرس أو بنى إلى آخره. يقول: فإن بنى المشتري أو غرس في حال يعذر فيه الشريك بالتأخير، فأما إن كان لا يعذر بأن علم الشفيع أو الشريك وتمكن من المطالبة ولم يطالب فليس له حق، لكن لو كان معذورا، والأعذار كثيرة، من الأعذار أن يكون غائبا مثلا، من الأعذار أن يظهر البائع والمشتري ثمنا كثيرا بحيث يعجزان من الشريك، بأن يقول بأن قال مثلا اشتريته مثلا بمئة ألف وهو لا يساوي إلا 80 أو 50 أو ما أشبه ذلك، فيدع الشفعة لأجل ذلك. ولهذا قال: في حال يعذر فيه الشريك بالتأخير بأن قاسم المشتري وكيل الشفيع، يعني بأن كان غائبا ونحو، أو رفع الأمر للحاكم فقاسمه، يعني بأن كان غائبا، قاسم الشفيع لإظهار زيادة في الثمن ونحوه ثم غرس أو بنى فللشفيع تملكه بقيمته. والحاصل أن المشتري إذا بنى أو غرس في حال يكون فيها معذورا فإن للشريك أو الشفيع أن يتملكه بقيمته، وأما إذا لم يكن ثمة عذر لأن تمكن من المطالبة ولكنه أخر ففي هذا الحال يسقط حقه. ولهذا قال: فللشفيع تملكه بقيمته، فيتملك هذا الغراس وهذا البناء. وقوله رحمه الله: فللشفيع تملكه بقيمته، ها اللام هنا تدل على ماذا؟ الإباحة. وهل للمشتري قلعه أو لا؟ سيأتي إن شاء الله تعالى. قال: دفعا للضرر، فتقوم الأرض مغروسة أو مبنية ثم تقوم خالية منها، فما بينهما فهو قيمة الغراس والبناء. وللشفيع قلعه ويغرم نقصه، أي ما نقص من قيمته بالقلع لزوال الضرر به، فإن أبى فلا شفعة. ولربه أي رب الغراس أو البناء أخذه ولو اختار الشفيع تملكه بقيمته. إذن إذا غرس المشتري أو بنى في حال يكون فيها الشفيع معذورا ثم طالب بالشفعة، فمن الأحق بالغراس والبناء؟ نقول: الأحق هو المشتري، فيقال للمشتري: إن شئت فخذه. ولهذا قال: ولربه أخذه ولو اختار الشفيع التملك، لأن ذلك عين ماله، فله مثلا أن يقلع الغراس وأن يزيل البناء إذن الأحق بالغراس والبناء من هو؟ المشتري. لماذا كان أحق؟ قل لأن هذا عين ماله. طيب، فإن كان المشتري لا يريد الغراس ولا يريد البناء، ننتقل المرتبة الثانية، نقول للشفيع أن يتملكه بماذا؟ بالقيمة. كيف ذلك؟ تقوم الأرض مغروسة ومبنية وتقوم خالية منهما. فلو قوم الأرض وهي مغروسة ومبنية بمئة ألف وهي خالية من الغراس والبناء بثمانين، فقيمة الغراس والبناء 20. طيب، فإن أبى المشتري، فإن أبى نعم الشفيع التملك، قال الشفيع مثلا أنا لا أريد هذا الغراس ولا أريد هذا البناء، والمشتري أيضا قال أنا لا أريد القلب، ففي هذا الحال يقلع، ولكن الشفيع عليه غرامة ما نقص. فالمراتب عندنا كم؟ ثلاث. المرتبة الأولى أن المشتري هو الأحق، فإن شاء أن يتملك أو أن يقلع الغراس والبناء فله ذلك، لأن ذلك عين ماله. طيب، أبى المشتري ذلك، نقول ننتقل للمرتبة الثانية، الشفيع له أن يتملك الغراس والبناء. المرتبة الثالثة، أبى كل منهما ذلك، فالمشتري أبى القلع، أبى أن يقلع الغراس والبناء، والشفيع أبى التملك، ففي هذه الحال نقول للشفيع قلعه ويغرم نقصه، ولهذا قال وللشفيع قلعه ويغرم نقصه، أي ما نقص من قيمته بالقلع لزوال الضرر به. ولو اختار الشفيع تملكه بقيمته بلا ضرر يلحق الأرض بأخذه، وقوله رحمه الله بلا ضرر يلحق الأرض بأخذه، مفهوم كلامه أنه إذا كان هناك ضرر فإنه ليس له ذلك، والمذهب خلاف ذلك، مذهب أن الشفيع إذا اختار تملكه سواء بضرر أم بلا ضرر، ولهذا قالت بضرر يلحق الأرض بأخذه، وكذا مع ضرر كما في المنتهى وغيره، لأنه ملكه والضرر لا يزال بالضرر. والصواب في المسألة ما مشى عليه المأثم، أنه إذا كان هناك ضرر فإنه يمنع، يعني الضرر يزال. وإن مات الشفيع قبل الطلب بطلت الشفعة، لأنه نوع خيار للتمليك أشبه خيار القبول، وإن مات بعده أي بعد الطلب ثبت لوارثه، لأن الحق قد تقرر بالطلب، ولذلك لا تسقط بتأخير الأخذ بعده. طيب، يقول إن مات الشفيع، إذا مات الشفيع فلا يخلو من حالين، الحال الأولى أن يكون قبل الطلب، أن يموت قبل الطلب بالشفعة فتسقط الشفعة على المذهب. لماذا؟ قالوا لأنه حق له فلا تثبت بدون مطالبته، الشفعة حق له فلا يثبت هذا الحق بدون مطالبته، واضح؟ وأيضا قالوا لأن الشفعة حق سقط بتركه فتسقط. والحالة الثانية أن يكون ذلك أن يموت بعد الطلب، فهنا ينتقل الحق إلى الوارث. إذن الشفيع إذا مات فإن كان موته قبل الطلب، قبل أن يطالب، ففي هذا الحال تسقط الشفعة ولا ينتقل الحق إلى الوارث. لماذا لا ينتقل الحق إلى الوارث؟ قالوا لأن حق المشتري أسبق، المشتري أسبق. فعندنا ثلاثة، شفيع ومشتري ووارث، أسبقهما الشفيع ولم يطالب، لكن المرتبة الثانية المشتري وثم الورثة. قالوا فتسقط الشفعة لأن الوارث إنما يرث حق المورث أو ما خلفه بعد موته، فحق الشفيع سابق فيقدم، واضح؟ وأما إذا مات بعد المطالبة فإنه في هذا الحال ينتقل. طيب، ما الفرق بين المطالبة وبين الأخذ؟ الفرق بينهما أن المطالبة أن يقول أنا مطالب بالشفعة، والأخذ أن يأخذ بها فعلا، هذا هو الفرق بين المطالبة وبين الأخذ بالشفعة، أن المطالبة بأن يقول أنا مطالب أو طالب الشفعة. وأما الأخذ بالشفعة فهو أن يتملك الشخص، أن يتملك الشخص فعلا. وقوله رحمه الله وإن مات الشفيع قبل الطلب بطلت الشفعة، لأنه نوع خيار للتمليك أشبه خيار القبول، أي قبول البيع بالإيجاب والقبول. وإن مات بعده أي بعد الطلب ثبتت لوارثه، فتكون في هذه الحال يعني حق الشفعة من الحقوق التي تورث، فيقوم الوارث مقام المورث، يقوم الوارث مقام المورث. واعلم أن الحقوق من حيث قيام الوارث مقام المورث نوعان، أو ما يقوم به الوارث مقام المورث نوعان. الأول حقوق للميت كالدية والقصاص والديون التي في ذمم الناس، وحق الشفعة والخيار والقذف فللوارث استيفاؤها. الحقوق إذا مات الميت وهناك حقوق فلا يخلو، إما أن تكون الحقوق له أو عليه، فالحقوق التي له كالدية والقصاص والديون التي في ذمم الناس، وحق الشفعة بعد طلبها على المذهب، كذلك حق الخيار، وكذلك حق القذف، فللوارث أن يستوفيها. ويقوم في هذه الحال يقوم مقام المورث، يقوم مقام المورث. والنوع الثاني حقوق على الميت، حقوق عليه. وهذه الحقوق التي على الميت قسمان، الأول معاملات والثاني عبادات. والمعاملات نوعان أيضا، معاملات نوعان، معاملات لازمة أو عقود لازمة في الدين والوصية وتنفيذها إذا لم يعين الموصي، إذا لم يعين الميت وصيا فيقوم الوارث، يقوم الوارث مقامه. والثاني عقود جائزة، عقود جائزة، فإن كانت تبطل بالموت كالوكالة ونحوها فالأمر ظاهر أنه لا يقوم مقامه، وإن كانت لا تبطل بالموت كالهبة قبل القبض فيقوم الوارث مقام مورثه في الإذن وعدمه. نقول الآن الحقوق إما حقوق الميت إذا مات وعليه حقوق أو له حقوق، الحقوق نوعان، حقوق إما أن تكون الحقوق له أو عليه، فالحقوق التي له كالدية، مثل قتله شخص خطأ من الذي يطالب بالدية؟ الورثة. القصاص الديون التي في ذمم الناس إذا كان هناك لها وثائق، كذلك حق الشفعة وحق الخيار لكن بشرط على المذهب أن يموت بعد المطالبة، كذلك حق القذف، فالوارث يقوم مقام المورث في ذلك. النوع الثاني من الحقوق حقوق على الميت، وهذه نوعا معاملات وعبادات. فالمعاملات إذا مات وعلى حقوق إما أن تكون من الحقوق اللازمة، اللازمة كالديون التي في ذمة الميت والوصية وتنفيذها إذا لم يعين الميت وصيا، إذا لم يعين وصيا فإن الوارث يقوم مقامه. والثاني جائزة، حقوق جائزة، وهذه الجائزة لها صورتها، إما أن تبطل بالموت كالوكالة، وإما أن لا تبطل بالموت كالهبة، فيقوم الوارث مقام المورث في الإذن وعدمه. مثل إنسان قال لشخص وهبتك هذه السيارة، متى تكون الهبة لازمة؟ إذا قبضها، مات الواهب قبل أن يقبض، الوارث هنا يقوم مقامه، فإن شاء أقبضه وإن شاء رده، لأن الهبة لا تكون لازمة إلا بالقبض. وهذا معنى قولنا يقوم مقامه في الإذن وفي عدمه. النوع الثاني من الحقوق عبادات، والعبادات أيضا نوعان، عبادات مالية وعبادات بدنية، يمات عليه عبادات أو عبادة. فإن كانت العبادة مالية قام الوارث مقام المورث في الزكاة والكفارات، وإن كانت العبادة بدنية كالحج والصيام مما تدخله النيابة، فهنا يجوز للوارث أو الأجنبي أيضا أن يفعلها عن الميت. العبادات الآن نوعان، عبادات مالية محضة، فهنا يقوم الوارث بل يجب عليه أن يقوم بها عن الميت. فلو قدر أن الميت مات بعد وجوب الزكاة عليه، حال عليه الحول، حال على ماله الحول، ولكنه مات قبل إخراج الزكاة، فهنا يجب على الوارث أن يخرجها. طيب مات وعليه كفارة، يجب على الوارث أن يخرج ذلك. طيب إذا كانت العبادة بدنية محضة، فهنا إن كانت مما تدخله النيابة مثل الصيام، أو كانت مركبة على قول كالحج، فهنا يقوم الوارث مقام ماذا؟ المورث. بل في هذه الحال يقوم حتى الأجنبي مقام المورث. والخلاصة الآن أن ما يقوم به الوارث مقام مورثه إما حقوق وإما عبادات، والحقوق إما له وإما عليه. فالحقوق التي له كالقصاص والدية وحق الشفعة ونحوه، والحقوق التي عليه إما أن تكون لازمة وإما أن تكون جائزة، وإما أن تكون جائزة لكن مما لا يبطل في الموت كفلة. والعبادات عرفتموها. يقول رحمه الله: وإن مات الشفيع قبل الطلب بطلت الشفعة، لأنه نوع خيار للتمليك أشبه القبول، يعني كما لو مات قبل القبول. فلو قال مثل شخص لآخر: بعتك بيتي، ولم يقل المشتري قبل ثم مات، فهل يقوم الوارث مقامه؟ لا. إذن هكذا في مسألة الشفعة. قال: وإن مات بعده، أي بعد الطلب، ثبتت لوارثه. والصواب في هذه المسألة أن حق الشفعة ثابت للورثة، سواء طالب أم لم يطالب، لأن الشفعة حق ثبت لمورثهم بمجرد البيع، فيقوم الوارث مقام مورثه سواء طالب بذلك أم لم يطالب. ولهذا نعرف الإرث لأنه ما خلفه الميت من مال أو حق أو اختصاص. واضح؟ إذن نقول الآن: الشفيع إذا مات فإن حق الشفعة ينتقل إلى ورثته، سواء مات قبل الطلب أم بعده. التعليل نقول: لأن حق الشفعة حق شرعي ثبت له، فينتقل إلى الورثة كسائر الحقوق. ولهذا نعرف الميراث بأنه ما خلفه الميت من مال أو حق أو خصص. المال كالدراهم والدنانير سواء كانت معينة أو في الذمة، والحق كحق الشفعة وحق الخيار وحق القلب أو الاختصاص، ضابطه ما يكون الإنسان أحق به من غيره إلا أنه لا يورث، مثل كلب الصيد وجلد الميتة ونحو ذلك. إذا مات الإنسان وله حق خيار ثم انتقل الورثة، فهنا الورثة لهم الحق إن شاءوا أمضوا وإن شاءوا فسخوا. لكن هنا في مسألة الخيار، إما أن يتفق الورثة على الإمضاء، يعني إنسان مات مثلا قال للشخص: اشتريت منك هذه السلع أو هذا الشيء، بشرط أن لي الخيار، ثم مات، يقول ينتقل الحق إلى الورثة، فإن شاء الورثة أمضوا البيع، واضح، وإن شاءوا فسخوا البيع، يعني إذا اتفقوا على الإمضاء فواضح، وإن اتفقوا على الفسخ فواضح، وإن اختلفوا، بمعنى أن بعضهم طالب بالفسخ وبعضهم طالب بالإمضاء، فهنا ننظر إذا لم يكن على المشتري ضرر، أو على الطرف الآخر قد يكون مشتريا أو قد يكون بائعا، إذا لم يكن عليه ضرر في تفريق الصفقة فمن أمضى فعلى إمضائه، ومن فسخ فعلى فسخه، كما لو اشترى مثلا 10 سيارات متساوية، اشتريت منك هذه العشر سيارات بشرط أن لي الخيار، ثم إنه مات وله 5 أبناء، فنقول هؤلاء 5 اتفق منهم 3 على الإمضاء و3 على الفسخ، كل واحد له سيارة، الذي أمضوا 3 6 سيارات تباع، و2 أو 4 ترد، أو كان الورثة 10 مثلا، 5 اختاروا الإمضاء و5 اختاروا الفسخ، فنقول هنا من أمضى أمضى ومن فسخ فسخ، ولا ضرر على من؟ على البائع. وأما إذا كان على البائع ضرر بتفريق الصفقة، فهنا لا بد أن يتفقوا إما على البيع وإما على الإمضاء. قال العلماء كما لو اشترى جوزي خف أو مصراعي باب، اشترى نعال حذاء وله ابنان، وعدي الله سنمضي البيع والآخر قال سنفسخ، هنا ما يمكن، لأن الإمضاء في أحدهما أو الفسخ الآخر فيه ضرر على من؟ على البائع. وكذلك لو اشترى مصر عيباب فإما أن يتفق على الإمضاء وإما يتفق على الفسخ، واضح؟ إذن الورثة يقومون مقام المورث في مسألة الخيار، وحينئذ إما أن يتفقوا على الإمضاء وإما أن يتفقوا على الفسخ، والأمر ظاهر. فإن اختلفوا نظرنا، فإن كان على البائع ضرر بتفريق الصفقة ألزموا إما بالإمضاء جميعا وإما بالفسخ جميعا، وإن لم يكن عليه ضرر كما لو اشترى مثلا برا أو شعيرا أو نحوه مما تمكن قسمته فمن أمضى فعلى إمضائه ومن فسخ فعلى فسخه، حق ثبت له، يعني الآن بمجرد البيع ثبت الحق يتعلق بالملك، حق يتعلق بالملك، وثبت للمالك لكن حق يتعلق بالملك. من الصواب أن الشفعة تثبت للورثة سواء طالب بها الميت أم لم يطالب. لماذا؟ نقول لأن الشفعة حق ثبت للشفيع، وإذا ثبت الحق للشفيع فإنه ينتقل كسائر الحقوق، وهذا اختيار الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله على أن حق الشفعة ينتقل إلى الورثة بمجرد موت الشفيع سواء طالب بذلك أم لم يطالب. قال رحمه الله ويأخذ الشفيع الشقص بكل الثمن الذي استقر عليه العقد، لحديث جابر فهو أحق بالثمن، رواه أبو إسحاق الجوزجاني في المترجم. نعم يأخذ بكل الثمن، يعني لا ببعضه، لأنه إذا قام مقامه فمعلوم أن الشفيع الأصلي يأخذ الشفعة بالثمن الذي استقر عليه العقد، واضح؟ فكذلك بالنسبة لمن؟ للوارث. ولهذا قال ويأخذ الشفيع الشخص بكل الثمن، يعني لا ببعضه، حتى لو قدر أن القيمة نقصت ونحو ذلك فإنه يأخذ بكل الثمن. فمثلا لو قدرنا أن رجلا له شريك باع شريكه نصيبه على زيد من الناس بـ100,000، ثم إن الشريك مات قبل الطلب أو طالب لكن مات قبل الأخذ، ينتقل الحق إلى الورثة. لو قدر أن هذه العملية أو هذه الإجراءات استغرقت مدة 2 شهر، ثم إن قيمة الأرض بدلا من 100 صارت 80، فهل الورثة يأخذون بثمانين أو بالمئة؟ بالمئة، ولذا قال بكل الثمن الذي استقر عليه العقد. وإنما ذكرها المؤلف من باب التوكيد في الواقع، لأنه إذا كان الشفيع الأصلي يأخذ بكل الثمن فكذلك الورثة. قال فإن عجز عن الثمن أو بعضه سقطت الشفعة، كما تقدم في الشفيع أنه لو عجز عن بعض الثمن فإن الشفعة تسقط. قال لأن في أخذه بدون دفع كل الثمن إضرارا بالمشتري، والضرر لا يزال بالضرر. فلو قدر أن الورثة مثلا قالوا نحن نريد الشفعة نطالب بها وقيمة الأرض 100,000، ولكن ليس عندنا الآن 100، عندنا مثلا 50، نعطيك الآن 50 نقدا و50 مؤجلا، فللمشتري الامتناع وتسقط الشفعة لأن على المشتري ضرر في الانتظار. قال والضرر لا يزال بالضرر، لا حتى لو أمكن. طيب يقول وإن أحضرها، وإن أحضر رهنا أو كفيلا لم يلزم المشتري قبوله. يعني لو أن الورثة أو الوارث أحضر رهنا، قال مثلا هذه الأرض التي اشتريتها أيها المشتري قيمتها 100,000، لكن ليس عندنا 100,000، نعطيك رهنا، هل يلزم؟ يقول لا يلزم، لأن عليه ضرر، لأن الرهن الآن توثقة، مجرد توثقة ليس قيمة، مجرد توثقة. وأيضا إذا حل الأجل ولم يوفوا لم يتمكن المشتري من الاستفاء من الرهن، لأنه يطالب أولا الوارث. لا أحضر، لو أنهم رهنوا مثلا قال ما ليس عندنا قيمة الأرض، قيمة الشخص، لكن نرهن هذا البيت الذي نحن ساكنون فيه، حل الأجل يطالبهم المشتري بالثمن، إن أبوا الدفع رفعهم إلى الحاكم، ثم يأذن له الحاكم في البيت، ثم يبيع ويستوفي، فهي تحتاج إلى طول، فيكون عليه الصبر. طيب، أو كفيلا لم يلزم المشتري قبوله، قالوا يكفلنا فلان أو نحوه، فلا يلزم. إذا لم يكن عنده يعني أو إذا لم يكن عند الوارث الثمن كاملا فإنه لا يلزمه انتظار. قال وكذا لا يلزمه قبول عوض عن الثمن، عوض عن الثمن. قالوا مثلا ليس عندنا نقد ولكن نعطيك ما يعادله من ذهب أو من فضة، فإنه لا يلزمه، لأن هذه في الواقع معاوضة جديدة. افرض مثلا ان الوارث ان الميت مات وشريكه قد باع الارض 100,000، الورثه ليس عندهم نقد، قالوا نحن عندنا مزرعه فيها تمر، ثمره نخل، نعطيك بدل 100,000 ثمره نخل ونزيد 110، هل يلزم القبول؟ نقول لا يلزم القبول. اذن لابد ان ياخذ الشفيع أو من يقوم مقامه الشقص بكل الثمن نوعا وقدرا وصفة، نوعا وقدرا وصفة. فإن طالب الورثة أو طلب الوارث من المشتري أن يأخذ عوضا أو رهنا أو كفيلا لم يلزمه القبول، قال لأن نعم وللمشتري حبسه على ثمنه، المشتري حبس الشخص على ثمنه، يعني بأن يقول مثلا لا أسلمكم الشخص حتى تسلموا الثمن، لا أسلمكم الشخص حتى تسلموا الثمن. قاله في الترغيب وغيره لأن الشفعة قهري والبيع عن رضا، ويمهل إن تعذر في الحال 3 أيام. وهذا التقدير يعني يمهل 3 أيام، الفقهاء رحمهم الله لعلهم قاسوا ذلك على مسألة الشهادة، مسألة الإيمان، نعم مسألة الدعاوى والشهادات، مسألة الدعاوى والشهادات. كيف ذلك؟ فيما إذا أتى المدعي ببينة، والمدعى عليه قدح في هذه البينة، قال العلماء فإنه يمهل 3 أيام. مثال ذلك زيد وعمر تداعيا على شيء، ادعى زيد أن في ذمة عمرو له 100,000 وأحضر بينة، أحضر رجلين يشهدان على هذا. فلما كان عند القاضي طالب القاضي زيدا بالبينة فأحضر البينة، ثم إن عمرا قدح قال هؤلاء الشهود، مثلا غير عدول، وقدح في شهادتهم، يطالب بإثبات ذلك، إثبات القدح في شهادتهم، ويمهل 3 أيام، قال لأنها العادة، لأن ذلك العادة، فكذلك هنا. والصواب أن هذا أنه يمهل إن تعذر في حال 3 أيام، أن ذلك التقدير يرجع إلى الحاكم، فإن رأى أن يمهله 3 أيام فعل، وإن رأى أن يمهله أسبوعا فعل، لأن هذه مسألة ليس فيها نص، وإنما هي اجتهاد. يقول رحمه الله: والثمن المؤجل يأخذ الشفيع المليء به، لأن الشفيع يستحق الأخذ بقدر الثمن وصفته والتأجيل، نعم بقدر الثمن وصفته والتأجيل من صفته. وضده أي ضد المليء وهو المعسر يأخذ إذا كان الثمن مؤجلا بكثير مليء. طيب الثمن المؤجل يأخذ الشفيع المليء به، المشتري الذي اشترى الشخص، إما أن يكون الثمن الذي دفعه نقدا فالوارث حينما يأخذ، أو الشفيع، خلينا في الشفيع، فالشفيع حينما يأخذ يأخذ نقدا، وإما أن يكون الثمن مؤجلا فالشفيع حينما يأخذ الشفعة يأخذها مؤجلا. واضح؟ المشتري الذي اشترى الشخص الذي شريك باع نصيبه من عرض مشترك بينه وبينه على زيد ب100,000، إن كان زيد قد دفع الثمن نقدا أنا إذا أخذت الشفعة أخذها نقدا، وإن كان مؤجلا فمؤجل. واضح؟ لكن إذا كان الثمن مؤجلا فهل الشفيع إذا أخذ بالأجل يستأنف له الأجل، أو يحتسب عليه ما مضى من الأجل؟ واضح؟ مثلا شريكي باع نصيبه على زيد من الناس 100,000 في أول محرم، قال المشتري لشريك اشتريت منك هذا الشخص 100,000 مؤجلة إلى سنة، كنت أنا مثلا غائبا، ولم أعلم بالشفعة أو بالبيع إلا بعد مضي 6 أشهر، فجئت وطلبت بالشفعة، الآن آخذ هذا الشخص بثمن مؤجل، لكن هل يستأنف لي الأجل أو يحتسب علي ما مضى فلا يبقى لي من الأجل إلا 6 أشهر؟ المذهب أنه لا يستأنف، الأجل. واضح؟ ولهذا قال المؤلف: والثمن المؤجل يأخذ الشفيع المليء به، لأن الشفيع يستحق الأخذ بقدر الثمن وصفته والتأجيل من صفته. وضده أي ضد المليء وهو المعسر يأخذ إذا كان الثمن مؤجلا بكثير مليء دفعا للضرر، وإن لم يعلم الشفيع حتى حل فهو كالحال. الشاهد قوله: وإن لم يعلم إلا وقد حل فهو كالحال. فلو قدر أني مثلا لم أعلم بالبيع إلا قبل انقضاء الأجل بشهر، كم يؤجل علي؟ شهر فقط. مثلا شريكي باع في المحرم 100,000 إلى سنة، ولم أعلم إلا في ذي القعدة أو في آخر ذي القعدة، ففي هذا الحال يؤجل علي الثمن شهرا واحدا فقط، والقول الثاني في هذه المسألة أنه يستأنف الأجل، أن الشفيع يستأنف الأجل، وعلى هذا فإذا طالب بالشفعة أو أخذ بالشفعة فإن الأجل يستأنف في حقه. لماذا؟ قالوا: لأن الأجل من صفة الثمن، لأن الأجل صفة بالثمن، بدليل أن البيع بالحلول والتأجيل يختلف اختلافا بينا ظاهرا، فالشيء قد يباع ب10 حالة، لكن لو بيع بمؤجلا يباع ب12، فلما كان التأجيل من صفة الثمن فإن العدل أن المشتري يأخذ في الأجل أو يستأنف له الأجل. لماذا؟ لا يعتبرون من البيع من حين الشراء خلاص كل حال. يعني المؤجل يحتسب من الأجل لا من عند الشريع. طيب نعم ويقبل. نعم نسينا. طيب يقول والثمن المؤجل يأخذ الشفيع المليء به لأن الشفيع يستحق الأخذ بقدر الثمن وصفته والتأجيل من صفته. وضده أي ضد المليء وهو المعسر يأخذ إذا كان الثمن مؤجلا بكفيل مليء. التفريق بين المليء وغير المليء أن الأصل في غير المليء بقاء مكان على مكان. من المليء؟ المليء هو القادر بماله وحاله وقاله. المليء هو القادر بماله وحاله وقاله. بماله أن لا يكون مقصرا، وحاله أن تمكن مطالبته، وقاله يعني بقوله أن لا يكون مماطلا. فالشفيع إذا كان مليئا فإنه يأخذ بقدر الثمن، وأما إذا كان غير مليء بأن كان معسرا أو مماطلا أو لا تنكم مطالبته فلا بد من إحضار شفيع، لأن الأصل بقاء عدم الملاءة. الأصل بقاء عدم الملاءة يعني بقاء الإعسار وبقاء المماطلة وبقاء عدم المطالبة. فلأجل أن يتوثق المشتري بحقه فلا بد من كفيل مليء. هذا هو الفرق بين الشفيع المليء وغير المليء. وضحت؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.